بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما خرج من كتاب الوضوء. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة رجل من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا الحديث احتج به الشافعي رحمه الله وغير من الأئمة على جواز الطافي من السمك الذي يطفو. نحن سنعلق تعليقات كثيرة حتى نستطيع أن يعني نقرأ الكتاب في هذه الأيام نختم إن شاء الله في الرعاية. يعني الطافي من السمك تعرف أنه الذي يعني مات في البحر ولا ثم طفى. والحقيقة أن الفقهاء يقيدون ذلك بما لم ينتن، لأنه إن أنتن سيضر بالإنسان، يعني نتنه بخلاف الرائحة. السمك هو نفسه له زفر له رائحة، ينبغي أن يفرق بين النتن الذي يكون معه قبح الرائحة شدتها وبين رائحة السمك. قال سمع الشافعي رحمه الله من عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطهره البحر فلا طهره الله. قال أنبأنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخرهن بتراب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي أسماء ابنة أبي بكر تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنه. هذا اللي سمعه رجل من امرأته فاطمة بنت المنذر هي زوجته. قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا أصاب ثوب إحدانا الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن الحصي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن نتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بن عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة. الشك من الربيع أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فربما قلت له أبقي لي أبقي لي. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهل لم تفعتم بجلدها؟ هذا الإسناد من أصح الأسانيد في الدنيا، وهو رواية الإمام الشافعي رحمه الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. هذا من أصح ما ينقل، وفائدة يعني هذه عند الأئمة أنه من أصح ما الأسانيد، حتى إذا روى رواية نعرف مخرج الحديث، يعني وهي مهمة جدا، كثير من طلبة العلم لا يعرفها بكل أسف الذين يدرسون المصطلح، وهي مخرج الحديث. إذا جاءت رواية عن ابن عباس ما ندري من فين جاءت، جاءت في القرن الرابع وأحيانا تأتي من القرن الخامس، فنعلم كذبة عن ابن عباس. كيف هذه الكلمة عن ابن عباس أو أنها غلط؟ نأتي أصحاب ابن عباس، من جدتهم وأخبرهم نرى طاووس ومجاهد سعيد بن جبير، نرى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثلا، فإذا رأيناه لا يوجد عندهم أو وجد عندهم، إن وجدناه ليس موجودا عندهم هكذا مرسل عرفنا أنه ليس صحيح عن ابن عباس. أحيانا وأحيانا لا، قد يكون محفوظا عن ابن عباس ولكن به وسائل، والقسم الثاني يقول لا ليس صحيحا، يكون هو فعلا مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، لكن ننظر للراوي عنه من اصحاب عبيد الله، نرى من اجلهم ابن شهاب الزهري. فاذا كان ليس موجودا عن عبيد الله وانما عن رجل مجهول رواه عن عبيد الله، هنا نتوقف. متى نتوقف؟ اذا كان المتن في مشكله، المتن في نكاره، والنكارة عند الأئمة هي مخالفة الشريعة، سواء أصول الشريعة أو أحاديث أصح من يعني هذا الخبر. أصح الأسانيد هذه دائما يتحاكم إليها، يتحاكم إليها لماذا؟ لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتحريف المبطلين وتحريف الجاهلين، يحمل كل هذا العلم، وهذا هو الواقع. الصحابة حمل الأئمة الصحابة، لكن المنافقون تجد لهم رواية في السنة الذي نزل فيهم سورة التوبة ما تجد لهم رواية عند الله ولا واحد منهم. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون نعم، التابعون تجد أئمة التابعين نقل العلم، وهكذا أئمتهم العامة شاركوا أحيانا في النقل، قد يكون في بداية طالبه الحافظ القرآن وشارك، بعدين اشتغل في الدنيا خلاص صار عامي هذا الإنسان. هذه الصورة كانت موجودة عند السلف، لكن هؤلاء لم ينقلوا أصول العلم أبدا، ولا عول عليهم الأئمة كما قال خطيب البغدادي، ما عولوا عليهم في نقل الشريعة أبدا بحمد الله، بدلة حديث رسول الله سبحانه وتعالى وكواقع الأمة بحمد الله. إذا أصح الأسانيد من هذا دائما احفظها، انتبه لها، وعيب أن يأتي إنسان في رواية رجل مجهول ولم يعني أسانيد مكسرة، هذا إسناد يعني مرسل يعني في القرن الثالث الهجري أو بلاغ، ويأتي واحد بإسناد ما عرفناه ما ليس موجود في القرن الأول والثاني، موجود في المتأخر، ويكون في أغاليط ويكون في مجاهيل من المجاهيل المتأخرين، فيأتوا بأشياء يرفعونها. بعض الناس نقلب بها مسألة جدا مهمة في المصطلح تستفيد منها، بعض الناس قد يقول ويشهد له رواية فلان في الكتب المتأخرة في زمن البيهقي وفي زمن هؤلاء في القرن الرابع والخامس، ويأتي له يقول مرفوعا يشهد له معندة فلان معندة فلان. وإذا قلنا له إن الزمن الأول القرن الأول الهجري والثاني الهجري كان عبارة عن فلترة للشريعة، يقول طيب ليش ما كانوا يتكلموا عن هذا الحديث في العلل القديمة؟ قلنا يا حبيب هذا غير موجود أصلا مرفوعا للمصطلح في ذلك الزمن، من الذي رفعه؟ رفعه ناس متأخرين، ناس في القرن الرابع والخامس، واحد خباط راوي ما مجهول لا يدرى منه راح ورفع هذا الكلام نحن مسؤولين عنه، وراح يرفع الحديث الآن في يقال رسول الله يتكلم. فإذا يجب أن ينتبه الإنسان إلى هذه الأشياء التي تأتي متأخرة وتأتي مرفوعة، ولكن في زمن السلف يقول لا يصح شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وعلة سمع ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبر فقد طهر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبر الإهاب فقد طهر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ابن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن السوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك. هذا الفقهاء رحمه الله نبهوا إلى مسألة ينوينه الشافعي رحمه الله في الأمر ومن جاء بعده من الفقهاء رحمه الله عليهم جميعا، مسألة دبار الميتة لا يفهم منها بحديث أنه قبل الدبار لا ينتفع به أبدا. لا، قد يستفاد من الأشياء التي لم تدبر أحيانا في الأشياء التي لا تصح الجلد ولا تكون، والدليل على ذلك حديث الاستصباح. سيأتينا حديث الاستصباح أنهم سئلوا سألوا من صحابة يا رسول الله إنه يطلع بها السفن وإلى آخره، فهم سألوه لا عن الانتفاع، سألوه عن الثمن فقال لا ثمنها حرام، ولم يسألوه عن الانتفاع بها، فدل على أن المسكوت عنه جائز. وهذا هو الواقع، إذا كانت يعني إذا كان الجلد فيه السم مثلا أو العسل هذه لا يمتص بخلاف الماء، الماء يمتص يأخذ من هذه الأشياء، لكن السم والعسل يجعل طبقة لأنه سائل ثقيل يجعل طبقة، وقد كان يستعملون هذا ونبه إليه الفقهاء رحمه الله في الكلام على هذا الحديث. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني نبه الخطيب الشربيني رحمه الله وغيره يعني من جاء قبله، لكن هو أكثر من فصل فيها أن الذهب إذا لم يمكن استخلاصه حل جامع، يعني يبدو أنه مثلا مثل ماء الذهب هذا الذي يطلع به بعض الأشياء، ولكن يعني إذا استخلصته أو لا يمكن أن تستخلصه، ولو استخلصته سيكون في جهد جبار كبير في استخلاصه لأنه نادر أو قليل، فمن هذا يعلم عنه ويجعلونه من ضمن أحكام اليسير. أحكام اليسير لمئات المسائل في الفقه، يعني هذا من جملتها يعني. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا من أفراد الشافعي رحمه الله الأئمة الثلاثة، وفي رواية عن أحمد رحمه الله توافقه، لكن مشهور المذهب أنه خلاف ذلك. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري، قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام، فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرة عن الأعرج عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحثه بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي السلام. قال أبو العباس الأصم رحمه الله هذان الحديثان ليس في كتاب الوضوء ولكن أخرجتهما فيه لأنه موضعه وفي هذا الموضع من كتاب الوضوء. قال الشافعي رضي الله عنه وروى أبو الفريدك عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم فأخرجت الحديث لتمامه لهذه العلة. نعم، هنا نسينا ننبه إلى مسألة مهمة حقيقة، ننبه إلى مسألة المسألة الأولى هي أن هذا المسند للإمام الشافعي رحمه الله هو لم يصنف مسندا، إنما أبو العباس الأصم هذا الذي سمعتم هو يعني كان راوية من رواة الموطأ أو من رواة الشافعي رحمه الله من طريق الربيع. الربيع كما قال الشافعي هو راويتي، الربيع بن سليمان المرادي وليس الربيع الجليلي، فكان مستغرب الفقه أكثر منه باشتغاله بالحديث، وهذا مستغرب بالفقه الحديث أكثر. الربيع إمام الأئمة، الربيع بن سليمان المرادي كان راويا للإمام الشافعي فحصل جميع كتبه، جاء أصلا وراء أن حديث الشافعي متفرد في كتبه ذهب وانتخبه هو، انتخبه جماعة. أبو بكر النيسابوري أحد الكفار النيسابوريين جاء ونسقه وجمعه في كتاب الذي هو ترونه الآن، ونروي الكتاب من طريقين، طريق أبي بكر الأصم عن ربيع الشافعي رحمه الله جميعا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي استخدمها أثناء القراءة، لكن يجب أن ننتبه إلى أن الشافعي رحمه الله يعني حيث لم يصنف كتابا، هذه الكتب المتفرقة التي جمعت في المسند ليس كل حديث الشافعي، يعني 1800 حديث تقريبا ليست هي ما رواه الشافعي المسند أو مرسلا أو غير ذلك. الذي يريد أن يعرف ماذا نقل الشافعي عنده كتاب سهل يرجع إليه موجود مطبوع الآن في 14 مجلدا، وهو معرفة السنن والآثار، هذا فيه كل حديث الشافعي تقريبا. والبيهقي رحمه الله كما قيل يعني الناس الشافعي لهم فضل، يعني الشافعي فضل عليهم والبيهقي له فضل على الشافعي. لماذا؟ لأنه رحمه الله الذي انتصر بمذهبه وجمع حديثه وبوبه واحتج له في كتب كثيرة، من أعظمها معرفة السنن والآثار في الحديث الشافعي، تجد فيه المراسيل، تجد فيه المقاطيع، تجد فيه الموقوفات، تجد فيه المسندات المرفوعات. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقدار بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي رضي الله عنه فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقدار فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حجر أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن نفس الزكر الوضوء، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. طبعا هنا ننبه يعني إلى مسألة مهمة وقع فيها الكلام قديم يعني حول الإمام الشافعي، وهو رواية في هذا الحديث عن إبراهيم محمد، إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، هذا الرجل كان بعض العلماء يقول هو كذاب، وكان الشافعي يقول هو ثقة. لاحظوا الاختلاف، ظاهر هذا سنجعله مثالا ما يدعيه بعض الناس من اختلاف التعليم أو اختلاف الديانة. يجب أن تعرف كما قال الحافظ المزدي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال، قال إن هذا إبراهيم محمد تبحرت حديثه فلن أجد له حديث كذب فيه إلا أن يكون الناقل عنه، يعني جاء شخص ونقل عنه فهذا قد يقع الكلام في حديثه. ولذلك ابن علي صاحب الكامل سأل الربيع قال له ما للشافعي يروي عن هذا اللي هو إبراهيم محمد بن يحيى الأسلمي مع أنه كان قدريا وكان يعني يتهم؟ قال رحمه الله لأني أخذ إبراهيم بن محمد الوهابة لأني أخذ من السماء أحب إليه من أليك. هذه تأتينا مسألة الملازمة، أن من كان ملازما لإنسان فهو أول الناس به. أن تقول لي إن هذا الراوي يعني وقع في حديثه كذب أقول على مسألة وابق في ذلك، ولا نقبل من أي أحد كائن من كان حتى الشافعي لا يقبل. لو جاء بشيء كذب على المسألة لا يقبل منه لا الشافعي ولا غيره. لكن يجب أن ننتبه إلى قضية ملازمة. القضية الثانية وهي أن هذا الذي هو إبراهيم بن يحيى إذا وقع في حديثه نكارة فلا يلزم منه أن يكون هو المفتعل لهذه النكارة، لا بد أن نعرف. ولذلك السلف رحمه الله كمنهج هذا تجده حتى في البخاري. البخاري قريش بن سليمان عنده حديث منافيه مع ذلك خرج له البخاري، وكذلك عبد الكريم بن مخالف خرج له البخاري في الصحيح. ما في متابعات الكلام الذي يقولونه متابعات ما متابعات ابدا، خرج له البخاري في الاصول على طريقه هؤلاء. اذا لماذا يخرج هؤلاء الائمه اليونان؟ قد يكون واحد منهم متروك عند الائمه، فيجب ان تعرف ان المتروك وجهان عندهم، وتعرف هذا بالتتبع عند الله. ما تاتي معادلات رياضيه متروك عند الاسناد لا يصح، قد يكون روى حديث البخاري يا هو نفسه، كيف تقول اسناده ضعيف جدا واسناده متروك؟ هذا خطا. يعني بعض الناس يأتي مثلا لراوي هذا مثلا في مسند أبي يعلى ولا في مسند الإمام أحمد ولا في أي مسند يقول إسناده ضعيف والمتن صحيح، إسناده ضعيف والمتن صحيح، ليش؟ لأن هذا الراوي موجود. طيب يا أخي ما في واحد في الدنيا روى حديث صحيح؟ في واحد في العالم الآن موجود على سطح الكرة الأرضية يا شباب ما له حديث صحيح ينقله؟ يعني كل الذي نقله لا يصح. في أحد؟ إبليس يا أخي إبليس أبو الكذب له رواية صحيحة، لم يقل صلى الله عليه وسلم البخاري صدقة وهو كذوب. إذن الطريقة التي يسلكها بعض الشباب وبعض الإخوة في المعاصرة إذا تطلبتها في كتب السلف لا تجدها، إذا هي مخالفة لطريقته. طيب كيف نعرف؟ عندنا ميزان عند السلف، ميزان رائع جدا وهو المتن. إذا كان مناقضا للشريعة وأنا أتوقف والله لم ينقله مالك مزيد. شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث قال له إن حديث فلان، يعني كلام هو صحيح لكنه لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان من كلام بعض الصحابة وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لك ترفع هذا الحديث؟ قد كنت ترفع هذا الحديث أولا. قال كنت أرفعه لما كنت مجنونا رحمه الله. قلت وقت الحائط نعم في وطن الحائط صلى الله عليه وسلم. نعم واحد من عباس الذي هو في أن في كفارة وطن الحائط أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه وابو داود وغيره مرفوعا ووقوفا. فقال هو كان يرفع الحديث مع أن هذا الكلام منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني عن ابن عباس. فكان يقول قد كنت أرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت بجنون. المقصود أن رواية المتروك يعني أو ترك المتروك مطلقا غير صحيح. المتروك قسمان عند السلف، قسم يتعمد الكذب هذا لا ينقلون عنه بل يعيبون الرواية عنه، ولهذا عابوا بن ماجه لأنه ينقل عنه بخلاف الأئمة قبلهم أصحاب الكتب الستة وغيرهم ما كانوا ينقلون عن هؤلاء بذات المتقدمين منهم. لما جاء المتأخرون زمن بن ماجه وبعده بدأوا يتساءلون قليلا في هذا. لكن المتروك الذي يتعمد الكذب هذا لا ينقلون عنه وينزهون كتبهم عن ذكر هؤلاء. أما النوع الثاني فهو المتروك الذي لا يتعمد الكذب لكن يقع الكذب في كلامه. وسيأتينا في مقدمة مسلم يعني قول بعض السلف يعني أن أن أن أن الصالحين قد يقع الصالحين قد يقع في كلام كذب. كيف يقع في كلام كذب؟ لأنهم ليسوا من الرواة الضابطين، فهو أحيانا يتوهم يدخل كلام للتابعين في كلام المتابعين، لكن النقاد الأئمة يجلسونه ويخرجونه. إذن المتروك الذي لا يقع في حديثه، يعني وقع في حديثه نكارة ولكن لا يتعمد هو ذلك، إذا ما يقع غلطا منه في قلة ضبطه هذا ينقلون عنه شيء ويدخلونه في الكتب. وكتب الشافعي هذا أحدها، إبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحيى الأسلمي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى زكريه ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى زكريه فليتوضأ. وزادت منافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي رضي الله عنه: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبيد الله أظنه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا قال قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروس والذمة وأن يستنجي الرجل بيمينه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. شو هنا من حضرتك؟ قال هنا: وزاد بن نافع عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف جاءت الرواية الثانية وروى عن أبي ذئب عن النافع. بالنافع متكلم فيه رواية أبي ذئب منقوبة، بالنافع متكلم فيه ولكنها مرفوعة. انظروا كيف الشافعي رحمه الله طريقة راقية يعني في التعامل مع السنة. قال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرمونه لا يذكرون فيه جابرا. ما معنى ذلك؟ أن المحفوظ إرساله وليس المحفوظ وصله. لماذا؟ لأن ابن نافع متكلم فيه وقد رفع، وهو ما في السماء من هو أحفظ منه، ولكن لم يرفعه بل جعله مرسلا، يعني لم يسنده يكون مسندا بل يكون مرسلا في هذه الحالة إذا سقط جابر رضي الله عنه. والمرسل عند السلف مصطلح واسع يدخل فيه المعضل والمدلس والمرسل التابري وكذلك المقطور وأشبه ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أبو العباس الأصم: إنما أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة، لأن الشافعي رضي الله عنه قبل ذلك ذكره عنهما جميعا على لفظ حديث مالك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن المسيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا طبعا هنا سيكون فيه حديث مكررة لأن أبو بكر الشاذلي في رواية عن الأصم رأى هذه الحديث وما أحب أن يحدث منها شيئا فتكرر أحاديث يعني تكرر يعني ولذلك جاء سنجر رحمه الله أو صنفر يعني أحد القوات اليوش وكان أهل العلم يعني في الشام أظن كان من أهل الحلب. المهم أن هذا الرجل يعني رحمه الله جاء ورتب المسند ورتبه غيره لكن ترتيب صنفر هذا أحسن حقيقة يعني ترتيب أحسن من ترتيب السندي وغيره يعني والذي يريد أن يقرأ حتى على الترتيب صنفر هذا ما في بأس يعني مسألة واسعة لأن الحديث أصلا كتاب لم الشافعي نفسه ولم يصنفه حتى نتعصب يقول لا أصول كتاب أصول ما في كتاب يعني لو جاء إنسان وقرأ بهذا يعني ما في بأس ما في بأس لأن سمعت بعض الإخوة يعني قرأوا هذا يعني المسألة واسعة في هذا لكن نحن نقرأ أنا كما قرأت على مشايخي على جنب من العلماء هذا المسند قرأته هكذا فأحب أن أتابعهم على ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن المسيرين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد بن يحيى المزني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين وتمضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فلم نصادف وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأتتنا بقناع فيه تمر والقناع الطبق فأكلنا وأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا ثم أكلنا فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء فقلنا نعم فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال هيه يا فلان ما ولدت قال بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم انحرف إلي وقال لي لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البداء فقال طلقها إذن قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خير فستعقل ولا تضربن ضعينتك ضربك أمتك عندي هنا فستقبل ويكون أشبه قال إن يكن فيها خير فستقبل نسأل فستعقل نعم لا بس جيدة عند التعقل عندي حق نعم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث سيذكره الشافعي هناك يعني وقدمه لأجل فيه قال أسبغ الوضوء فيأتينا هناك إن شاء الله في الطلاق الشافعي احتج بهذا على أن المرأة لو كان يعني الأئمة ثلاثة كلهم منهم الشافعي على أن المرأة لو حصل منها يعني خلوع مثلا وهي تحت عصمة الرجل فلا يجب عليه طلاقها وإمام أحمد من المفردات يرى أنه أنها تطلق ومن أحسن من حرر هذه المسألة وبحثها بحث حقيقة منصف بين الأئمة وشيخ شيخنا الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في كتابه أبواب بينهم لأن أول الآيات ولا تنكحوا المشركات حتى يوم الناس. عفوا آية آية آية الزانية آية النور الزاني لا ينكح الزانية المشركة والزانية لا ينكح الزانية المشركة. أئمة ثلاثة يقولون للتنفير. قال الإمام أحمد حرم ذلك على المؤمنين صحيح التحريم. وهذا فهي مسألة الحقيقة يعني أول آية قد يعني يدل أئمة ثلاثة لكن آخر آية وقال واحد من السنة نعم الزنا هذا صحيح. الفجور هنا هو الزنا نعم والزنا. فعلى كل حال سيأتينا وسيأتينا في الرواية هناك أنها قالت كان ثلاثة ردي أداء يجينا عبد الرحمن ما نستعجل عليها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدار وردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخل يده وصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن شام عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوءه هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلال ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زيد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة ويغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ ومسح على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين معه وصلى مع الناس ركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يهبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها يعني بأول وقتها. قال ابن شهاب وحدثني إسماعيل محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة بنحو حديث عباس قال المغيرة فأردت تأثير عبد الرحمن فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسح على الخفين قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زبر قال أتيت صفوان بن عسالم فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام ولا يليهم إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم من امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلب أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجروف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زلت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال أخبرنا الثقة عن معمل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب بمثله وسمى الداخل عثمان. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، واستتر بثوبه فاجتذبتها وعرفت الذي أراد فقلت لها تتبعي بها آثار الدم عن الفرج. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبال بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل. قال يعني وذكر حديث أبي ذر إذا وجدت الماء فأمسته جلدك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا يعني مر علينا سيتكرر يعني أخبر بالثقة مثلا عن أجيب أخبر بالثقة عن مالك مثلا أخبر بالثقة يعني أخبر عن يونس وعبيل عن معمر الحافظ بن حجر رحمه الله في تبجيل منبعة له فائدة لطيفة يعني لابد أن نطلعكم عليها. يقول رحمه الله إذا قال الشافعي عن الثقة عن زيد بن سعد يعني قال ربيع هو يحب الحسان، وإذا قال الثقة عن أسامة بن زيد فيكون هو إبراهيم بن يحيى اللي قلنا وإذا قال عن الثقة عن حميد فهو ابن علي يقول اسمه إبراهيم علي، وإذا قال عن الثقة عن معمر فهو مطرف ابن مازن، وإذا قال عن الثقة عن وليد بن كثير فهو أسامة، وإذا قال عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير يقول لعله ابن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وإذا قال عن الثقة عن يونس بن أبي عن الحسن فهو ابن علي، وإذا قال الثقة عن الزهري فهو سفيان بن عيينة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجروف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي والجروف قريب من المدينة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الفويلث عن أبي الفويلث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى النازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الشافعي رحمة الله عليه وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء. قال حدثنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجبت واسعا. قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأغلق عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد بن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد منهم جبير بن مطعم. قال جبير فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريم عن الحسن عن عبد الله بن معقل أو مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. قال الشافعي رضي الله عنه وثوب أمامة ثوب صبي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنك لي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الواصلة والموصولة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوعي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نكون في الصيد فيصلي أحدنا في القميص الواحد. قال نعم وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث. وقال ابن عمر في الحديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وربانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد أو لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما يتوجه به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال الشافعي رضي الله عنه يعني النوافل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبي عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جرير قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع أنس بن مالك يقول مثل ذلك إلا أنه قال بذي الحليفة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بمثل ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برج. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز الجلساء ما سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ قال ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ قال السائل بن يزيد حدثني العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نصفه ثلاثة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة فقال له عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عد الصلوات الخمسة فقال عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة انظر ما تقول. فقال له عروة أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا قال أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيعة، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا الحديث احتج به الشافعي رحمه الله على ابن حنيفة رحمه الله رضي عنه بأن وقت العصر هو ما لم تصفر الشمس، هذا الحديث الذي سيأتي. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه حتى يكون ظل الرجل كم بعد مثلين، يعني يكون هذا على توقيتنا الآن قبل العصر، قبل المغرب بساعة أو شيء، ساعة أو عشر دقائق تقريبا، ساعة وربع. والأئمة الثلاثة رحمهم الله منهم الشافعي اشتكوا عليه مثل هذه الحديث المصرحة بأن وقت العصر وإذا كان ظل الشيء مثله إذا جاوزه. فالذي نصلي نحن الآن قبل العصر في بعض البلدان يكون ساعتين ثلاث ساعات إلى ربع، بعضها ثلاث ساعات ربع حسب يعني بعد الشمس عن خط الاستواء وقربها. هنا عندهم أربع ساعات إلى ربع كذا، يعني نحو أربع ساعات إلى ربع، وعند غيركم قد يكون إلى خمس ساعات ونصف في الدار القطبية سواء في الشمال ولا في الجنوب في بعدها عن الشمس. قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر. استثناءك الشيخ أنا قلت صلي العصر. بسم الله هذا صلى الله عليه وسلم صلي العصر.